مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نكمل رحلتنا مع سورة لقمان في قوله تبارك وتعالى كما توقفنا في اللقاء السابق، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. إذا نظرنا إلى هذه الآية نجد في ختامها يقول أن تميد بكم، فمرة يقول أن تميد بكم ومرة لا يقول أن تميد بكم، فما السبب في هذا سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين والداعين بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، الآية سبق أن ذكرناها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. نعم. وعن أن تميد بكم هي معنى كراهة أن تميد بكم كما يقول النحاة، أو لئلا تميد بكم، يعني المعنى. لماذا ألقى الرواسي؟ لئلا تميد بكم. أو هم يقولون كراهة أو لئلا تميد، المعنى هو هكذا، كراهة أن تميد بكم أو لئلا تميد بكم. لئلا تميد بكم مفهومة من أن تميد بكم؟ أي طبعا مفهومة. أي طبعا. لأن هذا إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني لئلا تكون من الجاهلين. أن تظل فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما، لئلا تظل إحداهما، أو كراهة أن تظل، يعني هذا يعني هو عند النحاة كثير هذا. نعم. وفي القرآن التعبير كثير. نعم، جيد. إذن أن تميد بكم يعني لئلا تميد، هو هكذا لماذا ألقاها؟ لئلا تميد. يبقى السؤال، أحيانا يقول أن تميد بكم وأحيانا لا يقول أن تميد بكم، يعني يذكر آيات وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. نعم. من دون يعني. نعم، نتوقف يعني حتى نفهم الفرق جيدا. نعم. بعد هذا الفصل ونستمع إلى حضرتك استماعا جيدا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. معكم نستكمل مسيرتنا إن شاء الله في أن تميد بكم، تفضل حضرتك. إذن هو في مواضع قال أن تميد بكم أو أن تميد بهم، في مواضع أخرى لم يقل هذا الشيء. نعم. سبب أنه هو إذا أراد بيان نعمة الله على الإنسان في هذا يقول أن تميد بكم أو به. نعم. إذا أراد فقط يبين قدرة الله فيما صنع وليس له علاقة بالإنسان لم يذكر، يعني إذا أراد بيان النعمة على الإنسان في هذا الأمر قال أن تميد بكم، يعني لماذا خلقها؟ نعم. من أذن فيها نعمة لئلا تميد بهم. صحيح. إذا أراد بيان مجرد القدرة في الصنع وليس له علاقة بالإنسان لم يقل ذلك، ما يحتاج ده. الكلام لا يتعلق بالإنسان وإنما فقط بصنع الله، خلق. نعم. الجبال، خلق كذا، جعل فيها رواسي، هكذا عامة. هذه أن تميد يعني بكم، إذن هنا هي لبيان نعمة الله على الإنسان، هنا قال أن تميد بكم، هنا قال ما كذا قال هنا في هذه الآية. نعم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. إذن. نعم. هي هنا الغرض بيان نعمة الله على الإنسان في هذه الرواسي. وهذه كيف يعني؟ أولا هذه مرتبطة بقوله تعالى يعني في السورة نفسها، وبدأ بالسورة قال هدى ورحمة للمحسنين. نعم. زين، هذه أليست من الرحمة؟ عدم ميدها بها أليست من الرحمة؟ بلى. إذن هي مرتبطة بالرحمة التي ذكرها في أول السورة. نعم، سبحانه وتعالى قال هدى ورحمة، هذه من الرحمة. نعم صحيح. وهذه أيضا مرتبطة في الآية بالآية السابقة وقال وهو العزيز الحكيم. نعم صحيح. إذن بيّن حكمة إلقاء الرواسي في الأرض، الحكمة منها عدم ميدها. إذن هي مرتبطة بالرحمة بالرحمة وبالحكمة وبالحكمة. إذن هذه مرتبطة يعني مناسبة لاسمها الحكيم. جيد، نعم. مناسبة في الأولى للرحمة، رحمة للمحسنين. نعم. ومناسبة لاسمه الحكيم فيما في الآية التي قبلها. صحيح. إذن هي ارتباط مناسب من جهتين. أحسنت، جيد. الرواسي بمعنى ماذا دكتور فاضل؟ الرأس ثبتة، الإثبات يعني رسك عن ثابتة. ثابت. وألقى في الأرض رواسية، جبال مثلا، جبال تثبتها، هذه الجبال. هو جبال. لماذا لم يقل جبال؟ مع أنه الجبال مستخدمة في القرآن الكريم أيضا، ويسألونك عن الجبال مثلا. هو أيضا هو حتى قبل هذه سؤال جيد حقيقة، بارك لكن الله. هو قال وألقى في الأرض رواسي. نعم. فأحيانا يقول جعل فيها رواسي. صحيح، صح. ألقى، أحيانا يقول جعل. نعم. قل هذه حتى ننتقل إلى السؤال الذي ذكرته. هو ألقى في الأرض رواسي، وقبلها قال العزيز الحكيم. صحيح، ما كذا؟ صحيح. الإلقاء، إلقاء الرواسي مناسب للعزة. الإلقاء مناسب للعزة. طب ألقى، سبحان الله، عزيز حكيم. هو ألقى بمعنى جعل، أم الدلالة متقاربة؟ متقاربة. جعل كأنما خلق فيها رواسي. ألقى، لا ألقاها هكذا، لأن هم أيضا في الجبال قسم منها ملقات. يعني إيش ملقات؟ ملقات قسم يأتي من فوق، سبحان صخور، صخور تسقط، وقسم بالبراكين هكذا تخرج ثم تسقط. جبال بركانية من الإلقاء. نعم. لكن هو الاختيار هنا الإلقاء لاسمه العزيز الحكيم، لما ذكر عزته وحكمه ذكر الإلقاء. الحاكم يلقي الأوامر كما يشاء. صحيح. الحاكم يلقي الأوامر، والعزيز يلقي الأوامر، ويلقي الجبال. فهي مناسبة إذن للعزيز الحكيم. للعزيز الحكيم أيضا. نعم. لكن فيها قوة، فيها نعم، هو قوة. كذا فيها، لا شك فيها قوة. نعم. يعني إذن ألقى في الأرض مناسب للعزيز، وجعل وأن تميد بكم مناسب للحكم الحكيم. جيد. يعني ألقى في الأرض عزيز، وأن تميد بكم الحكمة، فإذن هذه أيضا مناسبة للعزيز الحكيم. صحيح. الآن نأتي للسؤال. فلابد من دراسة القرآن الكريم وما به من كلمات في المقاصد العامة للسورة والآيات في حد ذاتها. وارتباطها بعضها ببعض. يعني لا ينبغي أن نخلع أو نسلخ آية من السياق العام حتى نفهم معناها أو دلالتها حق الفهم. اختيار الألفاظ فيها. سبحان الله. طبعا. جيد. فلماذا قال رواسي ولم يقل جبال؟ وفي آيات أخرى يقول جبال. جبال. قل. يعني يذكر الجبال. صحيح. هو طبعا المقصود بالرواسي الثوابت، رواسي أن تميد بكم حتى يثبت غير. صحيح. يعني لما يذكر مجراها ومرساها، مرساها يعني تثبت ما تقف. إذن الرواسي أن تميد بكم هو إيش؟ ثبتها. إذن الرواسي هي الثوابت. هو قال يعني بسم الله مجريها ومرساها، يعني مسيرها وموقفها وإرساءها. نعم. لما كانت الاختيار الرواسي بمعنى الثوابت، ما يستعملها في يوم القيامة عند زوالها، لأن ذهبت. يعني يقول يستعمل الجبال، وإذا الجبال سيرت، كيف رواسي وكيف سيرت؟ وسيرت الجبال فكانت سرابا. صحيح. كيف رواسي وكيف سيرت الجبال؟ سيرت. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. كيف رواسي وكيف طبعا هذا في إذا الجبال نسفت زين، طيب رواسي هي كيف رواسي؟ ولذلك في يوم القيامة وذهاب الجبال وزوالها لا يستعمل الرواسي أبدا، لا مطلقا، سبحان الله. طبعا هو لأنها مخالفة، فيها حركة وفيها رفع وفيها دك وفيها نسف. طبعا الجبال كالعهن المنفوش، كيف تكون رواسيها؟ صحيح. فيستعمل في يوم القيامة وما إلى ذلك لا يستعمل الرواسي. نعم. يستعمل الجبال. صحيح. هنا أن تميد بكم مناسب للرواسي. نعم، بارك الله فيك. صحيح، صحيح. هنا حضرتك في يقول ربنا تبارك وتعالى: وبعدها وأنزلنا من السماء ماء. نعم، نكمل الآية مع حضرتك. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. كريم. نعم. وقال مع أنه في في في في آيات أخرى في غير ما موضع من القرآن الكريم في قاف مثلا: من كل زوج بهيج. هو أول مرة قال أنزلنا بإسناد الإنزال إلى نفسه سبحانه. سبحانه وتعالى. نعم. هذا يسموه التفات، هذا لأن أهمية الماء للإنسان يعني. فقال أسند وأنزلنا. أنزلنا. ينال لله سبحانه وتعالى. ضمير التعظيم. المعظم سبحانه وتعالى. هو. نعم. وقال وألقى أول مرة. صحيح. فالتفت قال وأنزلنا لبيان نعمة. هذا التحول في الضمير معناه للالتفات. التفات. الالتفات. لبيان نعمة النعمة في إنزال الماء وإنبات ما يعني ما ذكر من الأزواج. نعم. فهذا الالتفات يعني حتى يبين سبحانه وتعالى نعمته على الإنسان. قال وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. كريم. طبعا من كل زوج يعني من كل صنف. هو الزوج في اللغة اثنان ولا يأتي بمعنى الصنف. معنى الصنف. نعم. نعم. وكنتم أزواجا ثلاثة، أصناف ثلاثة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني قرناءهم وأمثالهم. نعم. أما السؤال لماذا قال هنا اختار زوج كريم وفي مكان آخر من كل زوج بهيج. بهيج في قاف يعني. هو ما معنى الكريم؟ الكريم هو البالغ الجودة، البالغ النفاسة، الكثير الخير والمنفعة، هذا الكريم. بالغ النفاسة. نعم. نعم. الكريم هو البالغ الخير والنفاسة والكثير المنفعة. نعم. هذا زوج كريم. والبهيج الذي يدخل البهجة على النفوس. اختيار يعني كل كلمة، لماذا اختار هنا كريم وهناك بهيج؟ وهذا السؤال الذي تفضلت فيه. بارك الله فيك. هو ربنا راح يذكر أن لقمان آتاه ربنا الحكمة، يعني بعدها راح تقول ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. نعم. والحكمة هي بالغة الخير والنفاسة، الحكمة. صحيح. قال تعالى: من يؤت الحكمة. نعم. فقد أوتي خيرا كثيرا. كثيرة. صحيح. فإذا مناسب هذا الكرم لتلك كريم للخير الكثير الذي في الحكمة. هذا زوج كريم بالغ الخير والنفاسة والجودة، هكذا ربنا قال أنبتنا فيه، وقال آتينا لقمان الحكمة، والحكمة أيضا بالغة الخير والنفاسة والخير الكثير. إذا هي المناسب لما سيذكر بعدها من الحكمة. هذا هنا. بس هل هذا يعني لا يجعل سائل يتساءل لماذا هذا التعدد في الأوصاف مع أنه زوج واحد؟ زي. لم يتعدد الزوجة حتى يتعدد الوصف. طيب احنا الآن ننظر في ماذا قال في قاف. لا بس تفضل. قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. نعم. وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج إلى أن يقول والنخل باسقات لها طلع من ولما قال كيف بنيناها وزيناها، الزينة ليست لإدخال البهجة على النفوس؟ بلى صحيح. زيناها. نعم. إذن كلمة بهيج مناسبة للزينة التي ذكرها في السماء. من كل زوج بهيج. نعم. هذه تدخل البهجة، والزينة التي ذكرها في السماء تدخل البهجة. الزينة أصلا لإدخال البهجة. صحيح. وبعدين والنخلة باسقات، هذا التعبير لها طلع النضيد، كل هذا مما يدخل البهجة، فناسب إذن هنا بهجة. كما في الحج لما أيضا ناسب، قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ناسب بين الهمود وبين البهجة. كيف هذه هامدة؟ هامدة بمعنى لا شيء فيها، لا بهجة فيها مطلقا. لا شيء. وناس بالبهجة. فهو الوصف يعني بحسب السياق الذي ورد بأي بحيرة. هناك كل زوج كريم لما يتكلم عن نفاسة الحكمة وما إلى ذلك وما سيأتي من الخير الذي ذكره في الحكمة كلها خير التي ذكرها لقمان، قال هنا من كل زوج كريم مناسب لما سيذكر. هذه لما كان ذكر الزينة وما إلى ذلك والنخلة باسقات مناسب البهجة. الوصف يعني لا نفهم تعددية الأوصاف مع ثبوت الموصوف أنه شيء لا يسير القاعدة، لكن هو يلائم السياق العام الذي يتكلم فيه. طبعا يعني الموصوف قد يكون واحد لكن الصفات تختلف تتعدد وتتعدد بحسب أنت ما تريد أن تذكر السياق. يعني فلان إذا تذكر مثلا تذكر مسألة الطول تقول هو طويل، إذا تتعلق بالطوال تتعلق بالشعر تقول هو شاعر، تتعلق بالعلم تقول علم عالم. يعني بماذا يعني السياق الكلام على أي شيء من هذه الصفات؟ يعني كلام على الخلق والهذا تقول هو مثلا مستقيم الخلق كذا صاحب خلق قويم، على الدين تقول هو تقي، وهو الموصوف واحد والصفات تتعدد بحسب السياق الذي تريد أن تقوله بحسب المقام الذي تريد أن تقوله. بارك الله فيك. بعدها يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نود فكرة عامة حضرتك عن خلق الله وعن هذه الآية عموما. هذا خلق الله، خلق طبعا هي كلمة خلق في الأصل مصدر. مصدر نعم. لكن هذا المصدر أحيانا المصدر يراد به اسم المفعول، يعني هذا مخلوقه ما خلقه. يعني خلقنا بمعنى مخلوق. مخلوق نعم. تحتمل إذا لما ذكر ما مخلوقات وذكر مخلوقات صحيح قال هذا خلق الله، يعني هذا تحتمل أن يراد هذا ما خلقه الله. لأن المصدر أحيانا في اللغة يراد به اسم الفاعل يراد به اسم المفعول بحسب الزرع مثلا، قد يراد به النبت قد يراد به النابت، الزرع قد يراد به المزروع وقد يراد به المصدر. الزرع لهذا الزرع المزروع نعم، زرعت الشجرة زرعا المصدر هكذا. فهذا خلق الله هنا خلق تحتمل أن تكون أن يكون يراد بالمصدر اسم المفعول يعني هذه مخلوقاته، ويراد أن يراد به هذا صنعه يعني يراد به المصدر نعم. كما ذكر وهنا تحتمل ومن باب الاتساع في المعنى هذا صنعه العجيب وفعله العظيم وخلقه المتقن وهذه مخلوقاته كما ترى وما فيها. فيعني لو قال مخلوقاته كان يكون معنى واحد، خلقه اتسع المعنى المصدر كل الخلق كل الخلق كل الخلق المخلوق والخلق يعني. نعم فهذا خلق هذا إشارة إيه طبعا قريب بعيد هذا لا قطعا هذا للقريب لما ذكر أمور يعني القريب ذكر هو مسائل فقال فيما سبق زوج كريم ورواسي أنت ميدا بي جيب. هنا قال فأروني ماذا خلق الذين من دون ماذا، ولم يقل مثلا ما، والاثنان يدلان على الاستفهام. ما قد تكون للاستفهام وقد تكون اسما موصولا. ما في مثل ماذا؟ يعني آكل ما تأكل وأشرب ما تشرب، هذا ما لدي عتيد. بمعنى الذي. الذي. يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني. صحيح. فما يعني محتمل أن تكون اسم موصول. محتمل أن تكون اسم استفهام. لكن عندما تأتي في آية تكون هناك قطعية في الثبوت للدلالة على المعنى. ما هذه التماثيل؟ هذا استفهام. هذا استفهام. أما هنا لو قال يعني فأروني ما خلق الذين من دونه راح تحتمل دلالتين. صحيح. راح تحتمل الموصولية. معنى الذي خلق معنى ذلك أنه يمكن أن يكون خلق، يعني لو قال أرين الذي خلق يعني هذا قد يقال هو خلق فأرني ما الذي خلقه. يعني تحتمل تقول لي أرني ما صنع فلان، يعني ترى تعتقد المصنوع أن أي أنه صنع شيئا فأرني الذي صنعه. صحيح، هذا اسم الموصول. واستفهام أرني ما فعل، أي شيء فعل، استفهام هذا راح يكون. فما إذا تحتمل، تحتمل الاستفهامية وتحتمل الموصول، اسم الموصول. هذا ما، ماذا لا، اسم استفهام قطعا لا تحتمل الموصولية ماذا. صحيح. فإذا هنا هو أراد الاستفهام يعني قطعا إذا هم لم يفعلوا شيئا. ذاك يسأل أرني ماذا فعل فلان، هذا فيه دلالة على أنه لم يفعل أي شيء. فيما صنع يعني في غير القرآن، في غير المقام هذا يحتمل أنه صنع. قل أرني ما صنع، أرني ما فعلت، أرني ما كتبت، أرني ما كتبت. صحيح، أرني ما فعلت، هنالك شيء موجود يسأل عنه. لكن صفة يعني الفعل خلق ورد في القرآن الكريم لغير الله سبحانه وتعالى، يعني موجود مثلا مع سيدنا عيسى مثلا. يعني لا بس لكن هو التعبير هنا، التعبير هنا قالهم طيب هذا خلق الله، أروني ماذا فعل، ماذا خلق، ماذا خلق الآخرون، هذا خلق، هذا ما صنعه الله سبحانه وتعالى وخلقه، أروني ماذا خلق الآخرون. دي قارن حتى لماذا أنتم تشركون، لأنه راح يترقى من هذا. ماذا قال؟ قال بل الظالمون في ضلال مبين. ترقى من هذا السؤال إلى أمر آخر ذكر، قال بل الظالم، يعني انتهى إلى مسألة قال بل الظالمون في ضلال مبين. نعم، بارك الله فيكم. في في في قوله بل الظالمون في ضلال مبين، لماذا الظالمين؟ هو يعني تلاحظ أنه لما قال ماذا خلق الذين من دونه، نعم، هؤلاء الذين يرون أن الذين يعبدون ما يعبدون من دونهم مشركون، فهنا يعني أراد أن يقول، أن يبين لهم أن الشرك ظلم عظيم. اختار الظالم لأن المشرك ظالم. ما قال المشرك ظالم؟ طبعا ظالم لنفسه أولا صحيح، وظالم لغيره. هو الشرك في معناه اللغوي هل من أحد معانيه الظلم؟ أم هذا معنى خاص بالقرآن الكريم؟ لا، هو يعني مؤداه إلى الظلم، مؤدى الشرك إلى الظلم. لماذا؟ تفضل. يعني هنا أولا هو عبد ما لا يستحق أصلا، العبادة هي أعلى شيء. صحيح، فأنت وضعت هذا نفس، أهنت نفسك وعبدت ما لا يستحق، من هو، ما هو دونك. إن لم يكن مثلك فهو دونك، حجارة مثلا دونك. ثم أنت بعدين ظالم نفسك، أنت ستريدها مورد الهلكة، ستدخلها النار. صحيح، إذا أنت ظلمت نفسك، ظلمت نفسك من كون أنت عبدت ما لا يستحق وأهنت نفسك ثم أدخلتها النار، ظلم لها. زين، ثم هو أعطى ما لا يستحق شيئا أعظم الأشياء. يعني كيف ما لا يستحق شيئا اعظم الاشياء؟ يعني هو هذا لا يستحق العباده، لا يستحق ان يقدر اصلا، فانت تعطيه العباده. ولذلك سياتي يعني في سوره لقمان قال ان الشرك لظلم عظيم، يعني هي بعد ايات. صحيح، يقول ان الشرك لظلم عظيم. لماذا لظلم عظيم؟ وهو السابق للمساله، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا لظلم عظيم؟ يعني الآن إحنا قلنا هذا ظلم نفسه، لكن أنت تسوي بين القادر والعاجز. صحيح، بين المنعم المتفضل وبين المنعم عليه، أو بينما أصل الخير وبين لا خير منه ولا خير فيه. أنت تسوي بينهم، هل هذا عدل؟ يعني الآن أنا أسألك سؤال، لو تقدم شخص أو أشخاص مجموعة الامتحان للتعيين في دائرة من الدوائر، نعم، وتقدموا للامتحان، فكان أحد منهم أجاب عن كل الأسئلة بأبلغ كلام وكل المعلومات اللي أرادها وأوفى تعبير وأحسن خط، وآخر لم يحسن لا الكلام ولا التعبير ولا العلم ولم يحسن أن يكتب، وسويت بينهما، كنت ظالما أو لا؟ نكون ظالما طبعا، صحيح بدون شك ظالم. طيب هو الفرق بين الخالق والمخلوق أكبر من هذا؟ سبحان الله، قطعا أكبر، صحيح. إذن ظالم يعني، إن الشرك لظلم عظيم، بل الظالمون في ضلال مبين، ضلال ظاهر أصلا يعني. أقول لك أصلا إيش مبين؟ يعني ضلال بين لا يحتاج أصلا إلى إبانة، هو ظاهر، ظاهر الله. صحيح، لكن الضلال في القرآن يأتي بمعان عدة، صح. يعني حتى كما وصف سيدنا يعقوب إنك لفي ضلالك القديم، الضلال ليس بمعنى ضد الهداية أو عكس الهداية، هو هنا عكس الهداية، عكس الهداية، عكس هو الهداية. الأصل هذا ظل الطريق يعني، تنكب الصراط بعدا عن الصراط. بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. نود فكرة حضرتك عن قوله تبارك وتعالى أن نشكر لله، ولما لم يقل فاشكر لله؟ هي أولا ما هي الحكمة؟ الحكمة كما يقولون هي وضع الشيء في محله في القول والعمل، إحسان القول والعمل، نعم، أو توفيق العلم، توفيق القول بالعمل. يعني إذن الحكمة لها جانبان، قولي وعملي، فمن أحسن القول ولم يحسن العمل فليس بحكيم. إذن القول، الحكمة هي وضع الشيء في محله في القول والعمل بالعمل. هذا لاحظ، هو أيضا ربنا سبحانه وتعالى أسند إيتاء الحكمة إلى نفسه، يعني قبل أن يجيب قال آتينا لقمان الحكمة، وذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى يسند أفعال الخير إلى نفسه سبحانه، وأنزلنا من السماء وأتينا كلها. لا، الحكمة لم يسندها قطعا يعني إلى غير الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لما قال ومن يؤت الحكمة، وقال قبلها يؤت الحكمة من يشاء، صحيح، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فربنا سبحانه وتعالى أسند ربنا إيتاء الحكمة إلى نفسه، كما هو ماشي يعني في أفعال الخير، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، كما ورد على لسان الجن. أي نعم، يبقى السؤال لماذا قال أن أشكر لي، أن أشكر لله، أشكر لله، ولم يقل فاشكر. تمام، وما معنى أن أشكر لله؟ حتى نرى الفرق بين فاشكر لله أو فاشكر لي وبين أن أشكر لله، وهكذا. نعم صحيح، يعني ينبغي أن نعرف الفرق بين التعبيرين حتى نستبين، لا بأس، حتى يعني نفهم لماذا هو قال أشكر وما قال فاشكر. نعم تفضل. أن أشكر لله طبعا هم قسم يقولون أن تفسيرية، تفسيرية أي بمعنى قسم يقول أن تفسيرية بمعنى ماذا؟ أنا التفسيرية ما راح ندخل مدخل نحو يعني، لا ولو نبذة بسيطة يعني حتى نتعلم. لا بس أنا التفسيرية يسبقها ما فيه معنى القول دون حروفه، معنى القول دون حروفه، مثل أوصى، فيها معنى القول، وأوحى، أوحى، يسبقها معنى القول دون، أوصيناه أن افعل، تقصد دون حروف، دون حروف القول، قاولة، دون حروف القول. من قلت قال خلاص لم تصبح تفسيرية، يعني راح يصير مقول القول. صحيح، يصير مقول. نعم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هاي تفسيرية. يعني تفسر ما سبقت، تفسر ما سبقت، ما هي الوصية التي فسرها؟ تفسير الوصية وأوحينا إليه يعني إلى أم موسى أن أرضعيه. ما هو الوحي؟ فهي تفسر وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال، تفسر الوحي الذي أوحى، هذا يسمى تفسيرية. جيد، يبقى أن تفسيرية هكذا. فإذا هكذا يذهب الكثيرون أو يمكن الأكثرون إلى أنها تفسيرية. ولقد آتينا لقمان الحكمة ماذا آتاه أن يشكر لله، وكان هذه الحكمة مثلا ولذلك هم قالوا هل هو هذا الحكمة أو هي من الحكمة. ولذلك أيضا قسم يعني ذهب إلى أنها ليست تفسيرية، وإنما هناك يعني وأوصيناه أن يشكر لله، آتيناه الحكمة وأوصيناه، يعني هنالك معطوف محذوف. أن أشكر لله في التقدير لمحذوف، لمحذوف وأوصيناه، وأوصيناه أوصاه بالشكر، آتيناه وأوصيناه. وأوصيناه على كل، هذا التعبير يفيد ثلاث معاني. أن أشكر هو هذا، طيب أنه آتاه الحكمة وأوصاه بالشكر على التقدير هذا، وآتينا لقمان الحكمة، هذا يعني طلب منا الشكر. أن اشكر لله يعني آتاك الله الحكمة فاشكره على ما آتاك. نعم، آتاك الحكمة فاشكره. آتينا لقمان الحكمة أن اشكر، آتاك الحكمة لأن الحكمة من النعم، صحيح بدون شك، وهكذا فاشكره. وإن من الحكمة أن تشكر ربك، أليس من الحكمة يشكر؟ لا الشكر لا لأن يزيده، وما يشكر إنما يشكر لنفسه. يعني هو يشكر الله سبحانه وتعالى على أن أتاه الحكمة، والشكر حكمة في حد ذاته. هذا راح يكون لما قال أن أشكر لله راح تجمع ثلاث معاني. طيب، الأولى أنه أوصاه بالشكر. نعم. الآخر لقد آتاك الحكمة فاشكر لله على ما آتاك من هذه النعمة، لأن الحكمة نعمة تستحق الشكر، وهكذا. نعم صحيح. ومن الحكمة أن تشكر ربك. الله، من الحكمة أن تشكر. جميل ربك. جميل. لو قال فاشكر ليس إلا معنى واحد، يشكر على إتيانه الحكمة فقط، بينما ذيك إن من الحكمة أن تشكر ربك غير معنى. هذا سبحان آخر. الله سبحان الله، هذا معنى آخر جديد. أترك إن أنا أقول إن من الحكمة أن تشكر ربك، صح؟ صحيح، لأن هذا لئن شكرتم لأزيدنكم. صحيح، إذا من الحكمة أن تشكر صحيح. ربك صحيح. حتى تستزيد من الخير. نعم. في الدنيا والآخرة. نعم صحيح صحيح. صحيح. إذا إن من الحكمة أن تشكر ربك. وقد آتاك الله الحكمة فاشكره على هذه النعمة، هذا معنى آخر غير ذاك المعنى. نعم. الأمر الآخر آتيناه الحكمة وأوصيناه بالشكر، هذا كله في قوله تعالى أن اشكر لله. لو قال فاشكر لله ما يؤدي هذا الدلالة كلها، سبحان الله، وفيها ضعف. فاشكر، نعم، من حيث ماذا؟ أنا أقول لك، تفضل نقرأ الآية ونشوف. طيب، ولقد آتينا لقمان الحكمة فاشكر لله. مو هكذا؟ صحيح. من الذي يشكر؟ هو المخاطب، فاشكر لقمان. لا، فاشكر، ما هو مدى يخاطب لقمان؟ يتكلم عن لقمان في الغيبة، قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، هو الله، صح صحيح، وما لم يخاطب لقمان، يتكلم عن لقمان في الغيبة، هو غائب، بدمر الغائب. ولقد آتينا لقمان الحكمة، مثلا قد آتيناك يا لقمان الحكمة فاشكر، لم يكن بدمر المخاطب لكن بدمر الغائب طبعا، فيصبح الفعل فاشكر فعل امر للمخاطب، صح؟ انت مخاطب تشكر على لم يؤتك شيئا، تشكر على اتى شخصا اخر النعمه. الله، يعني جميل، غير تشكر على جميل. ما اتاك، صحيح. طيب انت لم يؤتك شيئا، نعم، فتشكره على امر لم يؤتك اياه وانما اعطاه شخصا اخر، نعم صح، كيف يكون؟ صحيح. يعني اذا من كل ناحيه من نواحي التعبير ان اشكر لله، نعم، وليس فاشكر. بارك الله فيك، أحسنت أحسنت. ثم يأتي ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما قال أن اشكر لنا، أن اشكر لله، وقل قال آتينا، أه. أشكر لنا. هو اشكر، شكر لي أم شكر فلانا؟ يعني شكر لفلان أم شكر فلان؟ هو الفعل متعدي أم لازم؟ هو يعني للشخص في القرآن الكريم يشعر متعدي، أن أشكر لي، أن أشكر أن أشكر لي ولوالديك. العمل تعدى، شكرت لفلان صنيعه. العمل يكون مفعول به، الشخص يتعدى بالله. شكرت له صنيعه، شكرت لفلان صنيعه. يعني قل مثلا شكرت لك نعمتك ما أنعمت علي، شكرت لله نعمته، أو شكرت مثلا لفلان. لما على أشكر على النعم، على الفعل، أقول شكرت عطاءك، أشكر عطاءك مثلا. الذي هو يعني أصل الفعل الذي تشكره بسببه يكون متعديا، متعديا له بذاته، وليش للمنعم لا باللام، هذا الأصل. ولهذا قال أن أشكر لله، ما لم يقل لنا. هو يعني أولا أراد أن يبين من المتكلم. الآن هذا يحبس ازدواجية المتكلم. الآن لقد آتينا لقمة الحكمة. نعم. فأراد أن يبين من هو الذي آتاه الحكمة. فذكره باسمه الصريح، أن أشكر لله، هذا واحد. الأمر الآخر احنا ذكرنا في أكثر مناسبة، أنه لم يذكر ربنا ضمير الجمع في موطن من المواطن في القرآن الكريم إلا كان قبله أو بعده ما يدل على الإفراد. الله، الله أو لي أو يعني في شيء هذا ما يدل على ذات الله سبحانه وتعالى بالإفراد، بالإفراد لئلا يتواهم الشرك أصلا، يزيل كل شائبة أو شائبة الشرك، حتى لا يتصور من قوله آتينا أنهم أكثر من واحد، من واحد. سبحان الله، في جميع القرآن هذا خط عام بلا استثناء. لم يرد في القرآن موطن واحد في ضمير الجمع لله إلا سبقه أو كان بعده ما يذكر على أنه واحد. ووصينا الإنسان بوالديه أن يشكر لي، أن يشكر صحيح، نشكر لي. ابدا لا لا يمكن. انا انزلناه في ليله القدر، راح يصير باذن ربه من كل يوم. صحيح. انا انزلناه. فصل بسيط ونواصل اللقاء مع حضرتك مره اخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، نوجه عنايه حضرتكم الى ان اعاده هذه الحلقه في برنامج لمسات بيانيه ستاتيكم بمشيئه الله تبارك وتعالى غدا في 1:25 ظهرا بتوقيت الامارات. وللتراسل معنا عبر الايميل، هو مكتوب على الشاشه الان، زميلنا عبد المجيد عبد الله. الإعادة ستكون غدا في 1:25 ظهرا بتوقيت الإمارات. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. معنا اتصال هاتفي تاذن لنا. الاخت وجيهه من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور الفاضل، ما نقول فاضل، الفاضل سر من راه. ما شاء الله. سؤالي هو كلمه سبحانه، هنا عندي 3 آيات، فأريد أشوف أولاً معنى كلمة سبحانه، وبعدين سورتين آيتين أخرين أسأل عنها الفرق، يعني معنى سبحانه في هذه الآيات. سورة يونس الآية 18، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه سورة يونس. لو أتينا إلى سورة النحل الآية رقم 1، أتى، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الآية 3 نفس السورة، بسم الله الرحمن، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. أنا سؤالي هو لماذا سبحانه في الآية الأولى جتي، وليش ما موجودة بال يعني الآية الثالثة، وأريد معنى حقيقة. أنا رحت إلى مصادر ما لقيت معنى سبحانه، بس يقول في هذه الآية موجودة وفي هذه الآية موجودة، فبرجاء من الدكتور العزيز أن لو ممكن يشرح لي معنى سبحانه، يعني نعرف بالإنجليزي glorify يعني هذا معنى سبحانه، بس أريد سبحانه معناه ووجوده في هذه الآيات، ليش ما موجودة بهالآية وليش موجودة بهذه الآية، وشكرا جزيلا له. حاضر، بارك الله فيك أخت وجيهة، شكرا لك. إن شاء الله. للسعودية أخ منصور، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. بارك الله فيك وإياك سيدي. زادنا الله وإياكم هدى وتقى وعفافا وغنى. يا رب يا رب، أمين يا رب. آية في كتاب الله قرأتها فتوقفت عند كلمة منها، وهي قول الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الكلمة سكت الغضب، نريد من الدكتور الفاضل يوضح لنا ما اللمسة البيانية بها، وما الغرض من هذه اللمسة البيانية. حاضر، ونشكركم وبارك الله فيك. شكر الله لك، الله يكرمك. الشارقة أخ أبو علي، السلام عليكم. أبو علي الله يسلمك، مرحبا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال وبعدين ملاحظة بسيطة. تفضل سيدي. الله يسلمك، في آية سورة السجدة الآية 4: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، صدق الله العظيم، ثم استوى على العرش، هل قبل الخلق كان على العرش أم ماذا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، لحظة واحدة أخبالي، هل قبل الخلق كان على العرش؟ يعني ثم استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش. يعني قبل الخلق استوى بعد الخلق كما تفهم من الآية يعني. أي نعم أي نعم، إن شاء الله يكون سؤال. سؤالك كان أين قبل الخلق؟ أيوة نعم نعم. السؤال الثاني نفس السورة. نعم أيوة نفس السورة. لو تذكروني في آية أنا أذكرها في أي سورة: وما خلقت الجن والإنس، أو ما خلقت الإنس والجن، جن والإنس، الذاريات الصبر. أي نعم، وما خلقت الإنس والجن، لا الجن والإنس إلا ليعبدون. أيوة الجن والإنس. نعم. في سورة السجدة: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة مقصود الجن يعني. طيب، سؤال: الفرق بين الجن والجنة؟ نعم. تمام. وبدأ في السورة في الآيتين طبعا بالجن والناس بدأ، فالحكمة شو الحكمة بدأ بالجن والناس، ما بدأ بالناس ثم الجن؟ هل في حكمة في ذلك؟ نعم. الملاحظة البسيطة، نعم، مع الأستاذ عمر عبد الكافي نتابع كل حلقاتك من سنوات، المهندس الديكور تعمد يكبر الطاولة في كل حلقة، فبعد انتهاء الحلقة الأخ محمد خالد جزاه خير، جزاه الله خير، يعني يقوم بالسلام على ضيف الحلقة ومد يده، إلا مع الأخ عمر عبد الكافي يعني من فترة طاولة أكبر من حجمه فما مد يده، المهندس يمكن متعمد ذلك. فأنا أديك خيرا على ذلك يعني على مد يديك، سامح الله. شكرا سيد، حفظك الله ورعاك، بارك الله فيك، مع السلامة سيد، الله يسلم، تفضل، الله يسلم. إلى الجزائر أخ سليمان، السلام عليكم. أخ سليمان من الجزائر، أخ سليمان السلام عليكم. ألو. أخ إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. والله عندي سؤال إذا ممكن. تفضل سيدي. بسورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه من إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا استعمل في الآية الأولى لعنة الله والثانية غضب الله؟ لماذا استعمل لعنة الله في الأول أيوة على الزوج، والغضب الله على الزوجة؟ حاضر. شكرا، بارك الله فيك، الله يكرمك. إلى مالي أخ محمد، السلام عليكم. أخ محمد من مالي، حاول الاتصال بنا مرة ثانية. السلام عليكم. اتصال آخر، السلام عليكم. إلى اليمن أخت أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أخت أم أحمد، تفضلي. في سؤال طاري تعالى: وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. نعم، وهدوء إلى الطيب، وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. نعم، وهدوء إلى صراط الحميد. لماذا هدوء ولم يقال واهتدوا أو هداهم الله؟ وفي قوله تعالى في لماذا في الآية هل في قوله تعالى القانع والمعتر في وفي الآية الأخرى البائس الفقير؟ ما سمعت أخت محمد، أرفع صوت الفقير في آية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم، من الفرق بينها وبين الآية الأخرى وأطعموا القانع والمعتر؟ معتر. وفي لو تخصصوا برنامج للإعجاز العلمي في هذا القناة، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، في القرآن. ما الإعجاز العلمي في القرآن؟ لا تقول يعني لو يكون برنامج. باسم الإعجاز العلمي بإذن الله تبارك وتعالى. حاضر، شكرا لك اقتراحك. أخ محمد من مالي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. أشكر الأستاذ دكتور فاضل والاستمرار في هذا البرنامج القيم. بارك الله فيك. وأريد أن أسأل سؤالا في سورة يونس الآية 73. يوسف، سورة يونس. يونس، نعم نعم، تفضل. قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فكلما قرأت هذه الآية أجد نوعا من الاستشعار في عظمة معاني هذه الآية، فأرجو منكم لو يمكن أن تبين النقطة البيانية الموجودة في هذه الآية، وشكرا، جزاكم الله خيرا. حاضر وإياك إن شاء الله. هناك سؤال محدد فيها، إظهار لمسات البيانية الموجودة فيها. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رياض من رأس الخيمة. أخ رياض مرحبا بك، كيف أحوالكم؟ تفضل. الحمد لله نعم. الله بارك فيك. الأول في سؤال وفي طلب إن شاء الله. طيب، أما السؤال، السؤال الأول من فضيلة الدكتور: هل يمكن كتابة القرآن حرف مقابل حرف باللغة الإنجليزية العربية؟ يعني حرف الألف باللغة العربية بيقابل حرف الإيه بالإنجليزي وهكذا، يعني كما يكتبونها في الرسائل الآن؟ نعم أيوه، يعني ممكن نصل إلى حرف مثلا القاف كتابة بالإنجليزي ما في العربي بالإنجليزي. يعني ممكن مثلا يعني أكتب بسم الله الرحمن الرحيم بي اي اس ام يعني الله. ممكن تكتب قراءة القرآن مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، تكتب بالإنجليزي بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك حروف في العربية ليست في الإنجليزية. أيوه أنا هذا قصدي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما الطاء والظال والقاف والضاد ما ليست في العالم، والخاء والقاف ليست في والعين والغين والغين، هاي يعني كيف هذا؟ كيف يعني راح يتغير المعنى كله؟ يجوز، لا يجوز طبعا. كيف يعني؟ طبعا لا يجوز. لا انا هذا السؤال اللي خلاني اطرحه لو سمحت دكتور. انا شفت على احد القنوات الفضائيه عم يكتب القران بهذا الشكل، يعني مشان يعني تقريب المعنى او تقريب الحفظ بالنسبه للاجانب. يعني بيجوز هالشيء؟ بدي يتغير كل المعنى. لا رايت احد القنوات ورد على فقيه هذا، اي طبعا ورد على فقيه، ورد على فقيه احسن من عندي. لانه يعني في سوره مثلا، في سوره قل هو سوره الاخلاص راح تقول بدل قل هو الله واحد كل هو الله واحد، عياذ بالله. طبعا لا غير الدلالة. يعني الدكتور فاضل قال انه حروف بالعربية غير موجودة بالانجليزية، وبالتالي تسقط الدلالة تماما. نعم يعني راح تتغير كل راح كثير راح تروح بالمعاني. صحيح صحيح، هذا شيء خطير، هذا شيء خطير. يعني المشكلة انا شفتها احد القنوات يعني عم تعرض هذا الكلام. نعم الله اكبر، ننوي عليها ان شاء الله في برنامج ان شاء الله. الله يديك الخير. في طرف ثاني بس اذا الدكتور يعني اذا في ممكن ساعة اسبوعية، ساعة اسبوعية في مجال الاعراب، يعني يبلش معنا من البداية هو صاعد لبنة لبنة في الاعراب، حرف اسم فعل اسم فعل اذا في مجال. حاضر. يعني الطلب من الدكتور اذا في مجال ساعة اسبوعية. حاضر، نعرضها على الدكتور باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله الله يجزيك الخير. بارك الله فيك وإياك أخ رياض، شكرا لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسؤال أخ رياض ننهي هذه الحلقة ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بالتفضل. بارك الله فيكم، شكرا لك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.